إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لن تزول قدم عبد، أيا كان هذا العبد، ما دام مكلفا فلا بد أن يسأل هذه الأسئلة الأربعة، ومدار النجاة عند الله يوم القيامة عليها. والناظر في أحوال أصحاب الامتحان يجد أن أغبى صنف من ممتحنين الذين يقدمون الامتحانات من يعرف الأسئلة ثم يرسم في الامتحان، تكون الأسئلة لديه معلومة، ومع علمه بالأسئلة تكون النتيجة الرسوم. هذا أغبى الخلق وأسوأ الخلق. ومن رحمة الله تعالى بنا أن بعث لنا نبيا رؤوف رحيم بنا صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا ماذا سنسأل يوم القيامة: لن تزول قدم عبد وضيعا حسيبا نسيبا، غنيا فقيرا، ذكرا أنثى، صحيحا مريضا، أي عبد، كل من تطبق عليه أنه مكلف سيسأل عن هذه الأسئلة الأربعة. الناظر في الأسئلة يجد أن نصفها عن الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. أتدرون في هذا الزمان من هو أكثر الناس عذابا؟ أكثر الناس عذابا في هذا الزمان بسوء أوضاع الناس، أكثر الناس حرصا على الوقت. الحريص على الوقت يتغلب مع البشر، لأن آفة الخلق في هذا الزمان أن الوقت يعملون على كيف يمضي وكيف يقضى. وأنت كما كان يقول الحسن البصري، أنت، قال أنت، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضه، إنجاز لنا التعبير على حسب العبارات الدارجة في هذا الزمان. أحسن تعبير حضاري في تعريف الإنسان مقولة الحسن البصري: إنما أنت أيام. طبعا علماء المنطق يقولون عن الإنسان حيوان، أجلكم الله، ينطق، حيوان يفكر. لا، الأسمى من هذه العبارة عبارة الحسن البصري، يقول: إنما أنت أيام. أنت في حقيقة أمرك مثل الرزنامة، هذا الرزنامة كل يوم يشيل ورقة، كل يوم ورقة، وبعدين النهاية، بعدين النهاية الموت. فأنت أيام، والذي يعلم أنه أيام يستفيد ويستثمر الوقت. ولذا الناظر في الأسئلة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. طب انظر ولننظر بنظرة فيها إنصاف إلى أوقاتنا. نص الوقت وزيادة نوم، هذا ذاهب من الحساب. وبعض الناس نومه أحسن من يقظته، بل بعض الناس سكره أحسن من يقظته، وسكران أحسن منه صاحي. بعض الناس صلاة الرحمة، نصف نوم ونصف الآخر وين؟ طعام كثير، حمام كثير، فلوس في الحمام. طب أنت في الحمام لما تقضي الحاجة وتخرج من الحمام ماذا تقول؟ ماذا يقول الذي يخرج من الحمام؟ غفرانك. طب تدرون ليش يقول غفرانك؟ قال العلماء: يقول غفرانك لأنه حجب عن ذكر الله في هذه المدة، فتقول غفرانك. بحاجة ما نقول غفرانك، بحاجة نقول غفرانك غفرانك غفرانك. لأن الناس إلا من رحم الله فيهم داء الغفلة، بل الغفلة عند كثير من الناس في الصلاة، يعني هو غافل وهو في الصلاة، يعني هو في الصلاة قل من يكون ذاكرا، فالناس يصلون جل الناس عادة. فالناظر في الحديث عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه يجد أن نصف الأسئلة عن الوقت. ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرص. أن تكون صحيحا وفارغا هذه نعمتان عظيمتان، لكن كثير من الناس يغبن، والغبن الخسارة. عندك نعمة كبيرة، شيء ثمين تبيعه بشيء لا يسوى، بشيء تزهد في بيئه. فوقتك إن كنت فارغا وصحتك إن كنت سليما نعمتان. قل من الناس من يقدر حق هذه النعمة، وكثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبون في هذه النعمة. ولذا العمر فيما أفنيت والشباب فيما أبليت لابد أن تسأل عن ذلك يوم القيامة، العمر بالجملة والشباب على وجه الخصوص، لأن الشباب من مظنة الشهوة ومظنة الخروج عن طاعة الله جل في علاه. فكان السؤال أولا عن العمر بالعموم ثم عن الشباب بالخصوص، وفرق بين الكبير والشاب. فالكبير الدنيا تركته وراء ظهرها ومضى عليه الزمن وضعف وضعف شهوته، والشاب الزاهد التقي هو الذي ترك الدنيا. وفرق بين من تركته الدنيا وبين من ترك الدنيا، فرق بين هذا وذاك. فالذي يترك الدنيا من أجل الله ويحجم نفسه وهواه من أجل أمر مولاه ويردع الهوى في الاسترسال عن الشهوة المحرمة فإن الله عز وجل يكرمه. ولذا إخواني الإنسان في هذه الحياة ينبغي العاقل يعد الجواب لهذه الأسئلة الأربعة: العمر، الشباب، هذا كله في الوقت. علماؤنا رحمهم الله وزهادنا وعبادنا في من يقرأ تراجمهم يجد أن عندهم من الحرص على الوقت ما الله به عليم. كانوا الثواني، ما أقول الدقائق ولا أقول الساعات ولا أقول الأيام، كانوا يستثمرونها في طاعة الله جل في علاه. ابن الجوزي الإمام الزاهد المعروف واعظ الدنيا كان لما يعظ تضج شوارع بغداد بالبكاء، وكان ذكيا رحمه الله وكان بليغا. يقول: تأملت وقت، قال: وجدته معمورا، إما في طاعة وإما في تعلم وإما في تعليم وإما في تصنيف وإما في أمر بمعروف ونهي عن منكر، هكذا كانت أوقاته. قال: لكن كان لي بعض الأقارب والجيران البطالين، كل يبتلى، بعض أقاربي وبعض جيراني بطالين. شو يعني بطال؟ يعني بيجي عليك ويقول لك: والله يا شيخ مش عارف وين أروح، جاي عندك، جاي إيش عندك، جاي يعني أدوس قصص وحكايات وتكلم شرق قرن. زاهد وطالب العلم والعالم ما عنده وقت لهذا. قال: كان لي بعض الأقارب البطالين، قال: فكانت تمضي بعض الأوقات وأنا معهم، قال: فتأملت وقتي، قال: فوجدت أن جزءا من وقتي يذهب في بري الأقلام وقطع الكاغذ، قطع الورق، كان عندهم يقطعونهم يقطعون الورق، يعني يبري الأقلام يقطع الورق عشان إيش؟ للتأليف. قال: فادخرت قطع الورق وبري الأقلام لمجيئهم، فلما أصحوا يأتوني كنت أنشغل ببري الأقلام وقطع الورق حتى أستثمر الوقت. هذا كم يأخذ؟ قال: بين الحين والحين، بين الحين والحين. الإمام ابن عقيل الإمام المعروف شيخ ابن الجوزي، هذا شيء موروث من قبل الشيوخ للطلبة، شيخ ابن الجوزي ألف أعظم كتاب في الإسلام، كتاب سماه الفنون، جمع فيه جميع العلوم. كان يكتب حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره فيذكر الله جل في علاه ثم يقوم. يقول فكما كان يأتي وقت الطعام فكان يقول لزوجته أذيب الطعام في الحليب في اللبن فكان يشربه فكان يسأل لماذا تصنع هذا؟ قال لا وقت عندي للمضغ، ما عندي وقت أنضغ الطعام، يعني أجلس على المائدة وأنضغ الطعام مثل الناس ما عندي وقت يعني. فكان الطعام يذاب، يعني المولونيكس تعبيرنا اليوم، يذاب ويشرب خلاص. لذا قالوا طالب العلم ينبغي أن يعرف بسرعة أكله وسرعة ذهابه وسرعة مجيئه. طالب العلم إذا كان مثل سائر الناس يلهو ويلعب ويذهب ويجيء ويضيع الأوقات في الشهوات وفي الاسترسال في الكلام، أن له أن يسبق الناس وأن له أن يكون مميزا عنهم بالعلم وبالقرآن وبحفظ كلام العلماء إلى آخر. لذا الإنسان درجاته عند الله يوم القيامة باستثماره لوقته. لذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت في دنياهم لم يذكروا الله تعالى فيها. أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على الوقت، الوقت ساعة مضت في الدنيا لم يذكروا الله تعالى في هذه الساعة، وهو في الجنة، والجنة لا حسرات فيها، والجنة دار النعيم. ومع هذا لما يرون درجات الناس، الجنة درجات والنار دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، والجنة درجات، فلما أهل الجنة يرون الدرجات والتفاوت بينهم يفهمون أن الفرق بيني وبين ذاك كالفرق بين الأرض والنجوم درجات، الفرق بيني وبين ذاك إنما هو استثمر وقته، ذكر ربه جل في علاه، استفاد من هذا الوقت. هذه الأسئلة الأولى أول والثاني، والسؤال الثالث والرابع سأذكره إن شاء الله تعالى في أول الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجيب على أسئلة إخواني ونترك الأسئلة للإخوة الحضور، أعلمنا عن درسنا أن نعود إليه في الجمعة القادمة. فإخوانا جزاهم الله خيرا من حرصهم، وشكر الله مجيئهم وتقبل منا ومنهم، يحرصون على الاستفادة. ما حكم التحري عن الشخص الذي أريد أن أعطيه الصدقة؟ الصدقة والزكاة من الطاعات التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم السؤال من غير حاجة، والعلماء مجمعون على أنه لا يعطى إلا الفقير والمسكين، والفقير والمسكين متى افترقا اجتمعا، ومتى اجتمعا افترقا. فإذا ذكر الله تعالى أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقير دون المسكين فيراد به الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين دون الفقير فيراد به المسكين والفقير. فإذا افترق في النص ولم يجتمع، إذا افترق في النص ولم يجتمع المسكين مع الفقير، إذا افترقا اجتمعا أصبحا واحدا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا ربي قال إنما صدقات للفقراء والمساكين، فحينئذ يفترق الفقير عن المسكين، والفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يملك ما لا يكفيه لحاجاته الرئيسية. فقد يكون الرجل مسكينا وله بيت أو له سيارة أو له راتب، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم مسكنة وأثبت لهم عملا في البحر وأثبت لهم ملك سفينة، أثبت لهم ملك سفينة. فالفقير الذي لا يملك شيئا، الصدقة والزكاة كلما سدت حاجة كانت أعظم عند الله. الصدقة والزكاة كلما كانت تسد حاجة كانت أعظم. يعني لو عندنا اثنين مسكين وفقير نعطي مين؟ كلاهما يجزئ، لكن نعطي من أحب يرعى، نعطي الفقير أو المسكين؟ نعطي الفقير، لأننا نعطينا الفقير فالفقير تكون حاجته أشد من حاجة المسكين. المسكين يدخل عليه ما لا يكفي، والفقير ما لا، الذي لا يملك شيئا، الفقير الذي لا يملك شيئا. يجب على المكلف أن يتحرى، ولا يجوز أن يعطيه بالتحري الأول، يعني أنا تحريت في العام الماضي فأبقى أعطي 10 سنين أو طول العمر، لا ما يجوز شرعنا. الواجب على المتصدق والمزكي أن يتحرى في كل عطاء، والكلام في الزكاة أكثر، التحري في الزكاة أوجب، التحري في الزكاة أوجب. فكل المزكي كلما أراد أن يعطي فقيرا أو مسكينا فكان الواجب عليه أن يتحرى في كل مرة، يعني في كل سنة. يعني مثلا ممكن أن أعطي عائلة فيها طالب يدرس، فكانت حاجتهم للزكاة لتدريس هذا الولد، أو عندهم رجل مريض فكانوا بحاجة للصدقات من أجل هذا المريض، ثم عافى الله المريض أو توفي المريض أو الذي يدرس يعني أنهى دراسته وأصبح متكسبا فانتقل فحسن حال العائلة، فلا يجوز لي أنا والله سألت مرة عن حال فقير عن حال هذه العائلة فثبت لي فقرهم، وحينئذ أنا أبقى أعطيهم كل سنة. كل سنة لازم أسأل، كل سنة في الزكاة ينبغي للمتصدق أن يتحرى. موضوع الصدقة أمرها أوسع، الصدقة نافلة، أما الزكاة ركن من أركان الإسلام. هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت المتزوجة عندها 4 أولاد 2 منهم بالجامعة، علما أن دخلهم الشهري يقارب 550 دينار ويدفع منهم 200 دينار أقساط البيت الذي يسكنون فيه؟ أخ يسأل عن أخته، راتبهم 550 دينار، عندها ولدين يدرسوا في الجامعة وعندهم أجار بيت 200 دينار، يعني متبقي لهم قرابة 350 دينار. أولا البركة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في أوقاتنا وفي قواتنا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، أسأل الله عز وجل أن لا تنفك البركة عنا. الله يبارك أحيانا في قليل فيكفي، وأحيانا في كثير لا يبارك فيه، فتأخذ بيمينك ثم تنفق بيسارك والنفقة تكون، فتأخذ أخذ الأغنياء ويكون السؤال عند الله يوم القيامة شديدا، ويكون السؤال سؤال الأغنياء، وتعيش حياة بائسة، حياة تعيب متعب. والله قد يبارك في القليل. العبرة بالحاجة، تلمس حاجة أختك. أولا اعلم علمني الله وإياك أن أختك مقدمة في الزكوات على غيرها، وكذلك سائر رحمك إن كانوا فقراء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي الرحم صدقتان. الصدقة على الرحم، أخوك، أختك، طب بنتك ستعطي بنتك؟ لا، بنتك ما أعطيها، بنتي مني النفقة واجب علي. طب بنتي متزوجة؟ بنتي ما أعطيها، بس بنتي المتزوجة تعطيها ليست لأنها ابنتك، البنت تحب عطية الأب، ولعل بعض البنات تفتخر أمام زوجها وأهل زوجها أن أبي أعطاني، تقول لها يا بنتي لو كنت عندي هذا المال ليس لك، هذا المال لبيتك، أنت دبر شؤور بنتك، هذا تنفقي على أولادك تنفقي على زوجك، أنا مش مسؤول، مش مطلوب مني شرعا أن أنفق على ذرية على أولاد ابنتي، أنا ليس مطلوبا مني هذا شرعا، أنا مطلوب مني ابنتي وهي عندي أن أنفق عليها. فيجوز الإنسان يعطي ابنته، يعطي أخته، يعطي عمته، يعطي ابنة عمه، ولد عمه، أخاه، عمه، يعطيه من الزكوات. والزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة والمراد بها الزكاة على ذي الرحم صدقتان، الأمر الأول صدقة والأمر الآخر صلة. وفي هذا إشارة إلى أن الغني الذي له رحم فقير ويزورها كل يوم ولا يعطيها من زكاته فهو ليس بواصل، فهو ليس بواصل. وفي هذا إشارة إلى أن معنى الصلة تتفاوت، من معاني الصلة إيش معاني الصلة؟ أن الغني يتفقد رحمه الفقير وإيش يعطيه من زكاته، هذا من معاني الصلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة، تعطي الغني، الغني يعطي الفقير من رحمه، له أجران، تصدق أولا ثم ثانيا وصل الرحم، ثانيا وصل الرحم. فأن ترى حاجة هذا البيت، فالمتبقي 300 دينار لعائلة كبيرة صغيرة الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فحينئذ تتقدم بزكاة مالك، وتقدمك بزكاة مالك لك فيها أجران، وهما مقدمان أو الأخت مقدمة على الناس البعيدين. أنا متزوج وأعيش مع أبي وأمي وثلاث إخوة وأخ آخر متزوج في بيت واحد، ثم قررت الخروج منه والسكن في بيت مستقل، ولكن هذا الأمر أغضب أمي وأبي وقال لي لا نرضى عنك إن لم تعد إلى البيت، فماذا أفعل؟ ما أجمل العلم وما أجمل الفقه، وما أجمل أن يفهم الأب حدوده وأن يمر أولاده وأن يعمل جاهدا أن يجعل أولاده يمرونه. في شكوى الآن كثير من الآباء بعدم بر الأبناء، وأغلب أسباب عدم بر الأبناء للآباء أن الأبناء ما بروا الأبناء، فهناك بر من قبل الآباء للأبناء، وهذا يكون مع الصغر. قال علماؤنا بر الأب لولده أن تكون أمه صالحة، فإذا اخترت أم غير صالحة للولد أنت ما بررت الولد، أن تطعمه حلالا، أن تذكر اسم الله عند وقاع الزوجة، أن تحسن اسمه. يعني إذا سميت ابنك اسم عواج أنت ما بررت ولدك. بعض الناس تستغرب، بعض الناس له تسمع اسمه وتستغرب، تقول ضاقت الأسماء، ضاقت الأسماء إلا عن هذا الاسم. ثم أن تحسن تربيته، أن تحسن تربية الولد، وأن تتقي الله فيه، وأن لا تطعمه إلا حلالا. واحد أطعم ولاده حرام حرام حرام، معقول ينتظر؟ هو بغالب الله عز وجل، هو الله يغالب. يعني واحد أطعم أولاده حراما، معقول يعني يجد يعني يأنس أو ينتظر أن ولده يبره؟ فمن أطعم أولاده حراما يعثر على أولاده بالبر، يعني هو وعر الطريق وصعب الطريق أن يجعل أولاده يبرونه. فالذي يريد أن يطلب ما أن يطلب ماله فالواجب عليه أن يطلب أن يؤدي الذي عليه. طيب ما هي حدود بر الأب؟ البر قال واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة. العلاقة في الأب مع أولاد مع والديه ذل ورحمة، ذل ورحمة. يعني لما تسمع الولد يتكلم مع أبيه تشعر أنه ذليل ورحيم. قال واخفض اللهم جناح، قال علماؤنا جناح الذل من الرحمة، قال الولد لو حلق سماء وحمل أعلى الشهادات واحتل أسمى المراكز في الدولة في المجتمع مع الوالدين بضربه بالأجنحة، هذه الأجنحة ما تبقى مفرودة، هذه الأجنحة تفرد وراء الوالدين، أما أمام الوالدين الأجنحة هذه التي نلتها بعلم بمنصب مع الوالدين ضرب بالأجنحة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتكلم معهما دليلا رحيما. ليس للوالدين أن يجبرا أولادهما على أن يأكلا من شيء دون شيء، أو أن يتزوجا امرأة دون امرأة. الولد له أن يقول لولده يا بني أنا ما أقبل لك زوجة فاجرة، لا أقبل لك زوجة متبرجة، لا أقبل لك زوجة لا تتقي الله ولا تصلي، لا أقبل لك هذا. بس ليس له أن يقول لا لازم تتزوج فلانة، وإذا ما تزوجت فلانة فأنا غاضب عليك، هذا ليس له. هذا علماؤنا يقولون كما أنه لا يجب على الولد أن يطيع ولده في أن يأكل شيئا معينا، كوالد يقول لولده ما تأكل إلا أكل كذا، ليس من حقي هذا. نفس قد أطلب، قد يقول لي أكل أبي كذا وأنا ليست لي شهوة في هذا الشيء، قد أطلب شيئا آخر. فكذلك ليس له أن يطلبه أن يطلب منه أن يتزوج امرأة معينة، لكن يجب عليه أن يحثه على أن يتزوج بأوصاف معينة. الأوصاف يعني يقول له يا ابني أنا ما أقبل لك إلا زوجة تتقي الله، زوجة تصلي، زوجة يعني مجلببة إلى آخره. من أكبر الواجبات في الشرع أن يعطي المكلف كل ذي حق حقه. الزوجة لها حق في بيت مستقل في الشرع، لها أن تتنازل عن الحق فتقبل أن تعيش مثلا في بيت والد زوج، لكن في الشرع لها حق أن تعيش في بيت مستقل. فإذا رأى هذا الأخ السائل أنه في هذه الأسرة له أخ متزوج في بيت واحد له ثلاث أخوة، وصار في ضيق شديد على زوجة، وكانت زوجة تتقي الله جل في علاه، وأصبح في ضيق وقد تتكشف العورات والإنسان لا يشعر بسبب كثرة المخالطة وما شابه، فحينئذ ليس لوالديك أن يغضبا عليك، بل لو كان الوالد فقيها لقال له يا ولدي ابحث عن بيت، ابحث عن بيت وعيش أنت وأهلك في ستر، ويعني هذا الاختلاط وهذه الممارسة يعني أمور تقع فيها بعض التجاوزات وبعض المخالفات، فليس للوالد أن يجبر ولده إلا لحاجة معتبرة. كل حاجة معتبرة لا يكون في البيت إلا هم، وإن تركهم ضاعوا وضعاف، يعني ما في البيت إلا أبوه وأمه، وما فيهم محذور أن تكون الزوجة مع الوالدين، لأن الوالد محرم على الزوجة كما معلوم. أما إن وجدت الدوافع والدواعي فكلما قويت الدواعي قوي الخروج من البيت، والله تعالى أعلم. هل يمكن تشبيه الغترة الشماغ الذي يوضع على الرأس بالطيلسان وأن فيه تشبه باليهود؟ لا، ليس كذلك. غطاء الرأس سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه بالقلنس وتارة، القلنس والتقية، وبالعمامة دون القلنس، وبالعمامة فوق القلنس. السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معروفة في العرب قبل الإسلام غطاء الرأس، فكان العبد إذا مشى حاسر الرأس يعرف أنه عبد وليس بحر. وإذا مشى الإنسان في الطرقات وهو حليق اللحية يعرف أنه عبد وليس بحر. فكان العبد يعرف عن الحر في الزمن الأول باللحية وغطاء الرأس، فعلامة كشف الرأس وعلامة حلق اللحية عند العرب قديما قبل الإسلام، وأقر الإسلام ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحية. ولما جاءه رسول كسرى فرأى له حلق لحيته وأرخى شاربه، وكان شاربه طويلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، ما هذا الصنيع، ايش عملت، ايش عامل حالك، حالك لحيتك مربي شوارب، ايش العمل؟ فقال ربي أمرني بذلك، يريد كسرى. فقال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي. هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر للنبي ولمن؟ ولسائر أفراد أمته. قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أجز شاربي. الشارب عندنا العكس، يقول إحنا عندنا غير كسرى، أنا مطلوب مني أعفي لحيتي، الله أمرني. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحية، وفروا اللحى لتكن اللحية وفيرة ظاهرة في وجه أحدكم. فغطاء الرأس يكون بالغطرة، يكون بالعمامة بالطاقية اللي بنسميها احنا الآن، بالعمامة أو بالغطرة أو الحطة أو الشماغ فوق العماء القلنسوة، فهذه كلها من غطاء الرأس. وغطاء الرأس أمر عرفي، فكل يغطي رأسه على المعروف في المجتمع الذي يعيش فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي عمامته بين كتفيه ويجعلها خلف ظهره، وشبيهة جدا بما يسمى اليوم بالحطة في بلادنا. ولبس العقال أمر، مع ألبس ما شئت وكل ما شئت، أمر لا حرج فيه وأمر مشروع، وليس هو الطيلسان. والطيلسان فيه مادة من حديد يصنعونها للجنود التي توضع على الرؤوس. كيف نجمع بين قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، إيش الإشكال؟ السحر يستغفر، السحر آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الليل يستيقظ، ينام الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. شو باقي الآن؟ سدس. باقي السدس، وكان السدس الأخير قبل الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، كان يقوم الثلث ثم ينام السدس ثم يقوم الثلث الأخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الثلث ثم ينام السدس ثم الثلث الأخير كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لعظم طاعات، كل طاعة عظيمة في القرآن أمر الله تعالى على إثرها بالاستغفار. أنت في الصلاة لما تسلم من الصلاة ماذا تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا؟ لعظم الصلاة. من أدى منا الصلاة؟ من منا من لم يسهو في الصلاة؟ إذا أنت بعد الصلاة تقول استغفر الله عما وقع مني، عما وقع مني من قصور وذهول، فتقول استغفر الله. قائم الليل لأنه نام وما قام طوال الليل وما أدى حق الله تعالى في العبادة، يستغفر الله في الثلث الأخير وبالأسحار، لا أقول الثلث الأخير، في السحر، وقت السحر، وقت السحر يعني وقت قراءة نحو 60 آية من سورة البقرة قبل أذان الفجر. النبي كان بين سحوره وأذان الفجر نحو قراءة 60 آية إلى 100 آية من سورة البقرة، يعني قرابة ثلث ساعة، ليس الثلث، قرابة ثلث ساعة، قرابة ثلث ساعة. هذه الأخيرة هي السحر، وهذه مع التي قبلها في الثلث الأخير ينظر الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. الله يقول الثلث الأخير من كل ليلة، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالحديث ليس فيه ليس في الحديث في الأحاديث تعارض. واستشكل الأخ قول عائشة ما ألفاه السمر عندي إلا نائما، النبي ما كان يسمر، كان ينام وكان يستعد لقيام النصف الثاني من الليل بالنوم في أول الليل، وهذا شأن أصحاب الليل. وقد قالوا قديما إذا حل الليل خلا كل حبيب بحبيبه، وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل اكتحل وامتشط وأرخى ذو أبتين وتطيب ووقف طويلا بين يدي الله يناجيه، ووقف طويلا بين يدي الله يناجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الطاعة. ما حكم نسيان البسملة في بداية الوضوء؟ تقول في نهاية الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من المتطهرين. الحديث الذي يحسنه الحفاظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء شديدا في هذا الحديث، اختلفوا في أشياء. الأمر الأول، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء؟ هل النفي في قوله لا نفي صحة أم نفي كمال؟ الذي لم يذكر اسم الله على وضوءه، هل وضوءه باطل أم أن وضوءه غير كامل؟ يعني الله لا وضوء، هذه الله نافية نفي صحة أم نافية نفي كمال؟ هذا من وقع فيه خلاف. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بإسناد فيه ضعف أن أبي بكر قال إذا توضأ الرجل وذكر الله فكان الوضوء طهورا لجميع بدنه، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله كان الوضوء طهورا لمواضع وضوئه إذا ما ذكر. وعلى هذا الأثر وليته صح وليتنا نجد له طريق أخرى، يكون الكلام النفي نفي كمال، النفي نفي كمال. بعض أهل العلم قال من لم يذكر اسم الله على وضوئه بطل وضوءه، ولذا بعض أهل العلم يقول المراد باسم الله البسملة. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في كتابه الطهور إذا أنا نسيت الوضوء، إذا أنا نسيت البسملة على الوضوء أعيد وضوء ولا أوجب على غيري أن يعيد، لكن أنا إذا نسيت في نفسي أعيد الوضوء. العلماء يقولون النبي ما قال لا وضوء لمن لم يسمي الله، العلماء قالوا لا وضوء لمن لمن لم يذكر. لذا الذي يقول الدعاء بعد الوضوء ذكر اسم الله، ذكر اسم الله على الوضوء. لذا قلنا الذي لا يسمي ماذا يصنع؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله عقب الوضوء، وهذا يكفي إن شاء الله. ما حكم المريض بمرض الانفصام الشخصي بالنسبة للصلاة؟ هو شخص يخاف الله، يزكي، يتصدق، يصوم، لكنه لا يصلي أو يصلي أحيانا بسبب الأدوية التي أخذها تسبب له إعياء ونعاس عدا عن مرض الانفصام الذي يعاني منه. إذا الإنسان ما يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها ولا بد له من النوم، يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. أخرج ابن أبي شيبة أن رجلا راعيا جاء للإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال يا إمام أنا لا أستطيع أبقى يقظا إلى العشاء، لابد أن أنام قبله. فقال اجمع ونم، أي عذر يلم بالمصلي يجعله لا يصلي الصلاة في وقتها يجمعها مع التي قبلها أو مع التي بعدها. يعني الإنسان يعمل عملية، مثلا يعمل عملية الساعة الرابعة عصرا وبيستيقظ العشاء، إيش يعمل في الصلاة؟ والأذان على 4:30، إيش يعمل في الصلاة؟ يجمعها مع الظهر، يجمع جمع تقديم ظهر العصر وجمع تأخير، وبيجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء. كل صلاة وأنت صادق وحريص على أدائها في وقتها وألم بك ظرف لا تستطيع أن تصلي الصلاة إلى وقت في وقتها، فاعلم أن الجمع لك مشروع ولحكمة بليغة لا يعلمها إلا الراسخون. ورد الحديث صلى من غير خوف ولا سفر. تدرون لو الحديث أن النبي صلى جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر في رواية أخرى، لو الحديث أن النبي جمع بالمطر جمع بالخوف جمع بالسفر لما جازت لنا أن نفتي ما أفتينا قبل قليل. لكن الحكمة بليغة، النبي جمع من غير سفر، بالسفر من باب أولى، جمع النبي من غير مطر بالمطر من باب أولى. بعض الحمقى بقول النبي جمع من غير مطر، يعني ما بيريد الجمع في المطر، هذا فهم أعوج، معكوس، هذا فهم فج لإنسان أحمق لا يفهم شيئا. النبي جمع من غير خوف يعني من خوف جائز، من غير سفر يعني من السفر جائز، من غير مطر يعني بالمطر إذا جاز، من غير هذه فبها أولى، فبها أولى. لكن ليست هذه الثلاثة أعذار فقط، المرض عذر في حق من لا يفيق. أنا مستغرب اللي ما بجوز الصلاة، واحد يعمل عملية وبذهب الوقت، إيش يعمل؟ ماذا يصنع؟ اعلم علمني الله وإياك، ولا أريد أن استرسل في الكلام عن الجمع بين الصلاتين وقد تكلمت كثيرا، وإحنا على مشارف الشتاء ومشارف مشاكل الجمع، وللأسف بعض الناس يتعنت، والناس ولا إما ثلاثة أصناف، صنف متساهل وهذا خطأ، وصنف متشدد ثلج ينزل ولا يجمع، وصنف وسط يراعي مقدار الحاجة والضرورة ولا يزيد عليه، وهذا هو الصواب. وكان بين ذلك قواما، فدين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. شاهد وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى أن كل عذر ألم بالمكلف، ذكرا كان أم أنثى، صحيحا كان أم مريضا، ما استطاع بسببه أن يؤدي الصلاة في وقتها والله يعلم أنه حريص، فهذا عذر يجوز من أجله الجمع بين الصلاتين شريطتا ألا يتخذ ذلك عادة. فالأصل في عادة المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها شريطة ألا يتخذ ذلك عادة. طب العروس تجمع بين الصلاتين في يوم زفافها، ما أجمل العروس وهي مصمودة كما يقولون، تقول أنا وقت الصلاة يلا أخواتي نجمع نصلي، ما الذي يمنع العروس أن تجمع أن تصلي الصلاة في وقتها؟ ما الذي يمنعها أن تصلي الصلاة في وقتها؟ ما الذي يمنعها؟ فإذا ألم بها شيء والله يعلم من قلبها أنها حريصة ولكنها ما استطاعت، والأمر يتفاوت من بيئة لبيئة ومن شخص لشخص ومن مكان لمكان. العروس لعلها تجمع بين الصلاتين لأنها مسافرة، يعني واحد من إربد يتزوج واحدة من عمان، تمام، هي عندها لها بعد ما صارت منها الإربد، فجاء فأخذها الإربد، فقد تضطر تجمع لأنها مسافرة، صحيح، قد تتداخل الأسباب، قد تتداخل الأسباب. ولما تصير في إربد ونهى الإربد مصر تصير إربد يجعل عمان تجمع عمان تصبح لها الإربد حينئذ. وأحمد الغماري ألف كتابه إزالة الحضر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر بسبب هذا السؤال، هل يجوز العروس تجمع؟ فألف كتابه هذا، فكان سبب تأليفه الكتاب أنه يمكن أن يكون ذلك جائزا، لكن لأنها عروس فقط الأصل أن يقتدي الناس بها، الأصل أن يقتدي الناس بها كما قلت قد تتداخل الأسباب. ما حكم قطة كانت تأتي للبيت نطعمها ثم مرضت وأصبحت لها رائحة كريهة وأصبح كل الأطفال والناس ينظرون يعني ينفرون منها، فنقلتها في سيارتي إلى مكان بعيد ولم أعالجها، أنا آثم؟ لست آثم، لكن إن عالجتها وأحسنت للحيوان وقاتل الله تعالى من قال عن ديننا أنه دين إرهاب. ديننا دين إحسان للحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بهرة كلب، وفي رواية بكلب، رواية بكلب البغيث بكلب، قال مرت على بئر فوجدت كلبا يلهث يحتاج لماء، قال فنزعت خفها حذاءها فغرفت من البئر فأسقته. مقابل هذه الرحمة التي سقت بها هذه المرأة البغي الكلب الله أدخلها الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال ودخلت امرأة النار بهرة، ودخلت امرأة النار بهرة، قال فلا هي حبستها فأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال أهل العلم يستنبط من هذا الحديث جواز حبس الحيوان إن أطعم، لأن النبي قال فلا هي حبستها فأطعمتها. هل يجوز حبس العصفور في القفص؟ هل يجوز حبس الحيوان؟ يجوز، يجوز حبس الحيوان لكن شريطته طعامه. فلا هي تركتها تأكل في من الأرض، فإذا أنت تركته تأكل من الأرض من خشاش الأرض لا شيء عليه. والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإزاحة الأذى عن الطريق صدقة، ديننا يأمرنا أن نبعد الأذى عن الطريق، لأن هذا من الحياء، هذا يؤذي الكبير ويؤذي المرأة، هذا الأذى، هذا ليس ديننا دين إرهاب، لكن قاتل الله تعالى من يلصق بديننا الإرهاب، وقاتل الله تعالى من يأذن لغيرنا بسهم أعوج أن يتهمنا بأننا أصحاب إرهاب. أسألكم وهذه ومضة مهمة ينتبه لها إن شاء الله تعالى صاحب البصيرة، وأنتم إن شاء الله كلكم أصحاب بصيرة. الإسلام يكسب أكثر في الحرب ولا في السلم؟ الإسلام يكسب في الحرب ولا في السلم أكثر؟ في السلم أكثر، ولا سيما في وقت الضعف. الغرب خصوصا بعض البلاد في الغرب كفرنسا وألمانيا عجوز كبير، أغلب الأبناء أغلب أبنائه من كبار السن والشباب قلة، والناس تركوا، ولا سيما لما الإنسان يبدأ يفكر بالموت يبدأ يفكر بالدين شام أبا حتى لو كان كافرا. بدأ الغرب بتوافد على الإسلام، وبدأ الغرب من فضل الله جل في علاه الإسلام يغزوه، افتعلوا بعض الأحداث وعملوا ضجيج لبعض الأحداث، الله لا يغالب، اللي يغالب ربنا الله عزيز وعزيز يعني غالب، الله لا يمكن لأحد أن يغالبه. عمل جولة في رمضان بعض السنوات في أوروبا في عدد من دول أوروبا، والله كرمنا فافتتحنا أكبر كنيسة كانت في أمستردام الغربية، ورأيت عجبا، لولا أني محجوز لي مكان، وكان الإخوة جزاهم الله خير يكرمون بالإفطار، لو دخلت مع الأذان ما أجد لي مكانا أصلي فيه. وهذه المكان هذا المكان كان كنيسة يعني افتتح مسجدا وسمي بمسجد التوحيد. المساجد مليئة في أوروبا، والإقبال يومي، وناس يسلمون، وفي موسم الحج ليس هذا الماضي الذي قبله، كان معنا في الموسم الدنماركي الذي كان يرقم الكركتير ويعني فيه رسومات قبيحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدت معه يعني مقابلة، فكان يبكي بكاءً شديدا، وبنى مسجدا في الدنمارك، بنى مسجدا في الدنمارك. الله لا يغالب، الله لا يمكن أحد أن يغالبه. فلإقبال الغربيين على الدين والنفوس هذه المطمئنة صنعوا لهم أحداثا وأقواما، وأتوا لهم بصور، أناس شباب يحملون السكاكين يقطعون الرؤوس، والله أعلم هل هذه صور حقيقية ولا صور يعني من لعيب اليهود، الله أعلم، وقد يوجد بعض اليهود بين الناس ويصنعون هذه الصناعة، هذا أمر ليس بعيد. فنفر الغرب من الشرع، فأصبح الرأي العام الغرب اليوم أن الشرع دين إرهاب والإسلام دين إرهاب، فأوجدوا حواجز وسدود وموانع تحول أو تجعل بعض من يريد أن يدخل الشرع يتردد. لو تركنا الناس وفطرهم وتركنا الأمور على حقائقها فالناس شاءهم أبوا سيرجعون إلى الله عز وجل، من شاء شاء أبا من أبا. واحد في عالم الهوليود قرأت قديما له قصة إسلام، صابه أمراض وحاول الانتحار أكثر من مرة وكل مرة ينجو، فوجد بالتجربة إن وضع جبينه على الأرض الأمراض والضغط عليه يهدأ. قال في يوم الأيام جاءتني هذه النوبة فوضعت جبيني على الأرض. قال فجاء بعض المطربين أو المغنين أو الممثلين فقال لي محمدي أنت ساجد يعني أنت ساجد وضع جبينك على الأرض محمدي؟ قال إيش محمدي؟ قال في دين لمحمد يأمر بهذا العمل. قال لما قال لي هذه الكلمة فكأني حييت من جديد، كأني حييت من جديد. سمى نفسه يوسف وأنفق أماله للفقراء والمساكين وحاول يذهب لفلسطين فمنع من الدخول إلى فلسطين مع أنه يحمل جنسية غربية، اليهود منعوا، كان قد أسلم وحسن إسلام وحتى جاء ديارنا هذا جاء بلادنا. الشاهد أما الإسلام شاء من شاء وأبى من أبى، الإسلام من الفطرة، لا يقدر أحد يقف أمام الإسلام، الإسلام دين الفطرة، وفي الناس الله خلق في أعماق الناس فطرة تريد دينا، كما أنه خلق نفسا شهوة تريد زواجا تريد نكاحا، كما أنه خلق غريزة فيها طعام تحتاج إلى طعام وشراب، فهناك فطرة في النفس تحتاج دين، والناس يقبلون على الإسلام، والكفار يصنعون أحداثا وأشخاصا يمنعون ويقولون دون دخول الناس الإسلام. لو تركنا الناس السلم والهدوء والراحة والطمأنينة فإسلامنا يربح ويكسب، في السلم أكثر من كسبه في الحرب. إسلامنا يكسب في السلم أكثر من كسبه في القسم في الحرب. فتدرون إيش الجهاد في سبيل الله؟ العلماء يقول ليش الجهاد في سبيل الله؟ قال في رؤوس يمنعون الناس دخول الدين، فالجهاد تعطيهم هذه الرؤوس ثم يتركون الناس. بعضهم يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك من العروة الوثقى لا انفصام لها. فالشاهد أن الجهاد في سبيل الله إزالة الحواجز من أجل الحواجز التي تحول دون دخول الناس الدين. فإذا ترك الناس وشأنهم فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة، نحن بخير. أكبر مجمع للمسلمين في العالم اليوم في أندونيسيا. أندونيسيا فيها اليوم 200 مليون مسلم. طبعا 200 مليون مسلم أكلها الجهل وأكلها التنصير. أقوى قوة في العالم في التنصير في إخوانكم في أندونيسيا. بعض الجزر لا يوجد فيها نصراني واحد، والكنيسة تملك منها ما لا عين رأت، تملك منها مسافات واسعة جدا لمئات السنوات القادمة، لمئات السنوات القادمة. لما نذهب لأندونيسيا في بعض الدروس نحضر 100,000 150,000 70,000 عدد حضور الدروس في أندونيسيا. فالناس بشغف أن تتكلم وجل الناس يبكون ويبكي ولا يدري بما يبكي ولا يفهم ماذا تقول، ويستشعر أن السند موصول مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن العرب يعني هم هكذا العرب. لكن للأسف ضيع الناس، يظنون أن هؤلاء ذرية الصحابة وأبناء الصحابة. فحدثني غير واحد، بعض الخليجيين يأتيهم فاسد مفسد يشرب الخمر ويبحث والعياذ بالله عن الشهوات المحرمات، وبعضهم يأتيه في رمضان، فيكون الرجاء لو تخلعون هذا الثوب ليس لكم، يعني بس فقط تطلبون منهم اخلعوا هذا الثوب، افعلوا ما تفعلون بغير هذا الثوب الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسه الصحابة رضي الله تعالى عنه. هل لبس الخاتم سنة وفي الأصابع يلبس؟ هل ورد نهي عن لبسه؟ الخاتم أولا سنة بإجماع في حق الرجال والنساء، وورد حديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، والحديث لم يصح. والمراد إلا لذي سلطان يعني يكون التوقيع، النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يختم به كتبه، ثم ورثه أبو بكر، ثم ورثه عمر، ثم ورثه عثمان، فكانوا يختمون كتبهم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سقط خاتم عثمان في بئر أريس في المدينة من يد عثمان، فنزح البئر فلم يوجد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والخاتم سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما له فص، وكان الفص في بطن يده وليس في ظهرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم بالشمال ويجوز لبسه باليمين والشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في الوسطى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في الأصبع الوسط. وورد نهي عن لبسه في السبابة، وورد أيضا نهي عند ابن ماجة في عن لبسه في القنصر. أما الوسطى فهذا المحل الذي أجمع أهل العلم على جوازه على خلاف بينهم، هل يلبس في اليمنى واليسرى، مع الاتفاق على أنه يلبس في اليدين، ولكن الخلاف أيهما أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اليسرى أو اليمنى، وذهب الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في الوسطى في اليسرى. ولبس أكثر من خاتم في كل أصبع ليس هو من صنيع المسلمين، ووجدته من صنيع الهوذيين. الهوذيين يلبسون الخواتم في كل أصابع، يعني يلبس الخاتم في كل أصبع في خاتم. الهوذيين هذا شعارهم معروف، يعني الهوذي لما تراه خصوصا كبار السن يعني لا تصرفوا عن المسلم، له لحية ويغطي رأسه ويلبس لباس قصير مسبح. أي نعم، لكن والعياذ بالله تعالى يعني هم من المجرمون. والمعبد البوذي الأصلي الذي فيه بوذا فيما يقولون في منطقة شرقية من من الهند القريبة من الصين، وأخونا أبو أحمد له صولة وجولة فزاره وصوره وصور الطقوس الموجودة عند البوذيين، فلما رجع إلينا بعد غياب حمدنا الله على رجوعه، حمدنا الله تعالى على رجوعه والحمد لله رب العالمين. فالإصبع في كما قلت البس في الوسطى في اليد اليسرى والله تعالى. طيب في سئلة عبد الفاني فضل يا إيه معنى يا بحمد؟ آت أبو أحمد وش يقول ده؟ ما سمعت عفوا. حتى يظهر السؤال. هو يتحدث الشيخ عن زكاة عروض التجارة وخص منها الإسكانات. فهل زكاة الإسكان يعني بسعر السوق حسب سعر السوق ولا حسب سعر البيع؟ تكلفة حسب سعر الكلفة. أول بارك الله فيك، الزكوات كل شيء معروض للبيع على مذهب أهل العلم يزكى، هذا الأصول، والأصول لا تزكى، السلع المعروضة تزكى، الفترينات والديكورات والمحل والأرض، أرض المصنع وبساط المصنع، هذه أصول لا تزكى. الإسكان يزكى كزكاة الأرض لما تبيعها. الزكاة لها شرطان، أن يحول الحول ويبلغ النصاب. فإذا صاحب الإسكان عنده نصاب طول السنة وبنى الإسكان فباع قبل حولان الحول، بيدخل المال مع الحول الذي عنده. فإذا مضى عليه أكثر من حول الإسكان، مضى عليه أكثر من حول، يعني مثلا أنا عندي مال نقد وعندي إسكان حال حول ما بعت، تزكي لما تبيع. طيب حال حول وبعت بعد 6 أشهر من حولان الحول، متى إذا حال حول فمتى بعت تزكيت، كل مبلغ تقبضه بزكي، كل مبلغ تقبضه بزكي. بعت اليوم شقة مثلا 80,000 بزكي 80,000، بعت غدا 100,000 بزكي 100,000. وبالتالي الآن ما في داعي للسؤال بسعر كل فولة بسعر البيع. أن تزكي لما تبيع، أن تزكي لما تبيع، وتزكي الذي دخل عليك، شو بدخل عليك من زكي. أخيرا عندك شقة في عمارة ما بيعت فأردت أن استثمارها بأجار مثلا تأجرها، فأنت الآن تعامل معاملة بدخل عليك الأجار، شو دخل عليك الأجار؟ بتزكي دخل الشقة، والآن صارت الشقة بالنسبة إليك صارت مش عروض تجارة، صارت الشقة الأخيرة بالنسبة إليك أصبحت أصلا. فاللي عنده أصل بيت عمارة أجرها بزكي ريعها، ما بزكيها هي، يزكي ريعها. فشو بدخل علي مال؟ بزكي المال بدخل علي. فإذا أنفقته، يعني واحد عنده شقة وبعيش منها، ما أجرها وبعيش منها وما بيبقى معه شيء في نهاية الحول، ما بيبقى معه شيء، هذا ما عليه زكاة، هذا ما عليه زكاة، هذا ليس عليه زكاة، فقط تتداخل. إذا بعت قبل الحول بتدخل ثمن اللي بعته في المال اللي عندك وبتزكي عند حولان الحول. فإذا مضى الحول فحينئذ متى بعت زكيت. طيب أنا بعت بعد 5 سنين، عندي قطعة أرض، عندي عمارة عرضها للبيع، شقة عرضها للبيع، وما بعتها إلا بعد 5 سنين، فمتى بعتها زكيتها، متى بعتها زكيتها، والله تعالى. طيب سؤال آخر تفضل. هذا شو السؤال؟ كان أبو جمرة كمفسح مسلم يترجم بين يدي عبد الله بن عباس. كان أبو جمرة يترجم بين يدي عبد الله بن عباس. تفضل أبو. الله يجزيك خير يا شيخنا، بارك الله فيك. هذا لنا أولا شرف وسعادة الحمد لله أن أكون بجانبك. أسأل الله يطيل الأعمار وإياك متعاونين بال أسأل الله يطيل الأعمار الخير والصبر الحق والصبر. لا نجاة لنا وهذا قصة يعني كثير من الإخوان لا ينتبهون لها. إذا أردت النجاة عند الله وما جئتم إلا لتنجوا عند الله لا يكفي منكم الإيمان والعمل الصالح، لابد من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لابد. تفضل. الأخ يسأل الله يحفظكم شيخنا في حال السفر، إذا كان يعني هناك إخوة يعني مسافرون ودخلوا مسجد فوجدوا الصلاة قد انتهت، طبعا في صلاة جماعة لمقيم، فهل يصلون فرادى أم يعني يصلون جماعة في نفس المسجد؟ أما إن جاز الشرع لهم أن يصلوا صلاة زائدة عن الصلاة الأولى فهذه صلاة مستقلة ولهم أن يجمعوا بين الصلاتين جماعة. وقد علق الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد وقد وجد الصحابة وقد وجد الإمام قد فرغ من الصلاة فصلوا جماعة علقه الإمام البخاري عن أنس ووصله الإمام البيهقي في كتاب الحلفية. فالمسافر إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت فله أن يصلي جماعة. والمسافر الذي يدرك الصلاة مع الإمام، يعني بعض إخواني في هذا المسجد يكون قد جاءونا من سفر يعني من مكان بعيد، فتراهم بعد ما ينهي الإمام الصلاة يجمعون أنفسهم ويأخذون زاوية من زوايا المسجد ويصلون العصر جماعة. هذا جائز باتفاق لأنهم يصلون صلاة أخرى، هو صلوا معنا الظهر وصلوا صلاة أخرى، لكن لم يتكاثر من الجماعة فجاءوا وهم ليسوا مسافرين وجاءوا المسجد، فهؤلاء ما أدركوا الجماعة ولا أدركوا فضلها ولو صلوا جماعة وجماعة وجماعة. الصلوات التي تقام في المسجد الحسين اليوم بأذن العصر وهم يصلون الظهر جماعة. طب المؤذن بأذن على مين؟ اللي بيسمع الأذان لازم ينبغي أن يترك عمله ويأتي المسجد يصلي. اليوم لأن الصلوات يصلون جماعة، تجار يتركون العمل ما يتركون الصلاة، لا يتركون الصلاة لا يتركون العمل يتركون الصلاة ويأتون بعد ساعة، بعضهم يجي بعد ساعتين ويصلون، ومن الظهر للعصر الجماعة قائمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي في كتابه إعلام الساجد وجمع كبير من علمائنا يقولون لم تعرف الجماعة بعد الجماعة في المسجد الواحد إلا ما بعد القرن السابع الهجري، ما قبل القرن السابع الهجري ما كان يعرفون الجماعة بالجماعة. الصورة التي ذكرناها من قصة أنس هذه صلاة أخرى، هذه صلاة أخرى وهذه من الصلوات المستثنيات والله تعالى. طيب تفضل. الله يبارك شيخنا. إذا كان رجل يصلي صلاة السنة البعدية القبلية يأتي واحد فجاء رجل متأخر عن صلاة الجماعة فيعني أشار للمصلي السنة أنه سيصلي خلفه مأموما في صلاة الفريضة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يلتفت إليه، يصلي وحده لا يلتفت إليه ويفعل ما شاء. أنا أقصد صلاتي وأنا بناوي صلاة السنة والسنة. لو أن الرجل الذي تعود على الكسل عن الحوق بالجماعة دخل فصلى الصلاة 27 مرة فأعادها 27 مرة والذي نفسي بيده ما بلغ أجر من صلى معي. إذا واحد دخل وجد الجماعة قد انتهت بكسل فعاد الصلاة 27 مرة، أيهما أفضل؟ اللي صلى الصلاة 27 مرة ولا صلى مع الإمام؟ صلى مع الإمام. مين الأفضل؟ صلى والله صلى مع الإمام. اسمعوا قصة ذكرها الحافظ ابن الذهبي في ترجمة الحافظ القواريري في كتابه سير علم النبلاء. قال القواريري كان يحافظ الصف الأول دائما ولا تفوته تكبيرة الإحرام. جاءه ضيف فعشاه ثم شيعه إلى أطراف البلدة، مشى معه لأطراف البلدة فشيعه ثم رجع للمسجد فوجد فالجماعة العشاء قد انتهت فحزن. ترى اللي يصلي الجماعة في المسجد ما يحسن صلاة وحده، قال فحزن حزنا شديدا فأراد يصلي العشاء في بيته، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في جماعة خير من صلاة المرء خير من صلاة الفرد أي منفرد. صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد أي منفرد بسبع وعشرين درجة. قال فصلى العشاء 27 مرة، يعني أول صلاة 4 ركعات فرض وبعدين نافلة نافلة نافلة نافلة حتى ما يسبق، حتى يوم القيامة ما حد يسبقه، الناس سوف يتسابقون وفي ذلك فليتنافسوا وتنافسوا حتى لا يسبق. قال فنام هذا الإمام نام بعد ما صلى العشاء وأعادها 27 مرة. قال فرأى في المنام مجموعة فرسان يسيرون معا وهو على فرس بعيد عنه ويجهد ويتعب نفسه ليلحق به. قال فيتعب فيتعب، قال فكل فترة يعني المسافة والفجوة بينه وبينهم تقل حتى أصبح أقل ما يمكن، فبقي بينه وبينهم مسافة. قال فأدار مؤخرهم، يعني آخر واحد فيهم أتعب واحد في الجماعة، أكثر واحد تعب في الجماعة. قال فأدار مؤخرهم وجهوا إليه وقال له يا إمام لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا. الله أكبر. هذا آخر واحد أتعب واحد في الجماعة، أتعب واحد في الجماعة أدار وجهه إليه وقال يا إمام يا إمام لقد صلينا العشاء في جماعة فلن تستطيع اللحوق بنا. إذا أيهما أفضل تصلي الصلاة 27 مرة في بيتك ولا تصليها في جماعة؟ والله الذي لا يصلي في جماعة مغبون، والذي لا يصلي في جماعة ضيع خيرا عظيما. إيش بقي لنا من ديننا غير الصلاة إخوان الآن؟ شو أبواب الخير المفتحة أمامنا الآن؟ ماذا بقي لنا من الصلاة؟ فمن ترك صلاة الجماعة ترك خيرا عظيما. يكفي صلاة الجماعة، يكفيك في فضل صلاة الجماعة. لك أخ صالح يقوم الليل صائم يفطر يرفع إليه يذكرك يقولك بالخير، فوان تصنع هذا حتى الله جل في علاه يكرمك ويجعل غيرك يصنع ذلك معك. إذا أردت ذلك أنت ارفع يديك في وقت الصحار في وقت الفطر في وقت حضور القلب، ارفع يديك وذكر إخوانك في الجماعة في المسجد، ادعو لهم ادعو لهم، فالله عز وجل يلهم غيرك بأن يصنع هذا بأن يجعل هذا معك. والله يشهد أني ما في منصب ما في يعني موقع فيه ذكر لله إلا وأدعو لأهل هذا المنزل وأجهد أن أسميهم وأن أستحضرهم وأدعو لطلبتي والمستفيدين مني ولمن أحببتهم فيه ومن أحبهم ومن أحبني في الله جل في علاه. أرفع يديه ودائما أدعو لمن استفاد مني وأن يسدده وأن يوفقه الله عز وجل وأن يسرنا كما جمعنا سبحانه في هذه الحياة في هذه المجالس مجالس الذكر. أسأله سبحانه أن يقدر ويقضي أن يجمعنا في جنته وأن يجعلنا من أهل سعادته في الدارين في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر يعني طرفة في رؤيا رأيتها تفضل على المسبوق واللاحق والملحوق على جنس رواية القواري. أما اللاحق فأنا وأما الملحوق فالشيخ. رأيت كنا مرة في مجلس في المنام رأيت نعم لا كنا في مجلس حقيقة ثم ذهبنا كنت أنا مع الشيخ الله يحفظه فذهبنا ونمت تلك الليلة فرأيت في المنام أن الشيخ حفظه الله يسير أمامي في طريق والشيخ يركب دراجة وأنا أركض على رجلي الشيخ على الدراجة وأنا بركض وراء وين عادة مش قادر أحكي الشيخ لكن أسمع صوته وأتبعه لاحق. بس سبحان الله العظيم يعني هو يعني يسبقني في مسافات وهو على دراجة وأنا ماشي فأنا للماشي العلة في الدراجة العلة في الدراجة العلة في الدراجة سبحان الله وبحمدك شدوا لا تستطرد في الدراجة.